الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فكما تعلمون أننا قد أكملنا في الحلقة الماضية الحديث عن الفقرة 43 44، وابتدأنا في الفقرة 45 والتي ما نزال فيها. وبعض الإخوان شكوا أن الفقرة 45 لم تتضح، وربما يكون ما قبلها أيضا كذلك، لكن هي بالذات لا شك أن فيها شيء من مما يصعب على الفهم، فنحن إن شاء الله سوف نعيدها، لا سيما وأن المسجل كما ذكر الإخوان لم يسجل ما كان في الحلقة الماضية، فنعيدها إن شاء الله. أظن 43 44 لا إشكال فيها، لكن 45 إن شاء الله ما أدري، حتى الأسئلة ما سجلت. طيب نعيد 45 إن شاء الله. طبعا للناس وهي أن للناس نعم صفحة لحظة الصفحة كم عندك؟ شوف الطبعة حقتك 180. يكفي هنا إن شاء الله، هذا هو الذي وقفنا عنده. المقصود من كلام الشارح رحمه الله هو إيضاح قضية وقاعدة من القواعد المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها، والتي قد سبقت الإشارة إليها مرات، لأنها كثيرا ما يدعو إلى الإشارة إليها أو إلى ذكرها، وهي ما يتعلق باستخدام الألفاظ أو الإطلاقات التي تطلق في حق الله سبحانه وتعالى. ما الذي نستعمل من الألفاظ في حق الله سبحانه وتعالى عندما نصف الله عز وجل؟ ما هي الألفاظ التي نستخدمها؟ لأن الناس كما تعلمون كل أحد يعبر عن المعنى الذي يريده باللفظ، والناس كما تعلمون متفاوتون في المعاني، وقد يتفق الكثير من الناس على معنى واحد في أنفسهم لكن يتفاوتون عن التعبير عنه بماذا؟ بالألفاظ. مثل أي حادثة من الحوادث، لو وقع أمر من الأمور أمام مجموعة من الناس وأخذت هؤلاء الناس واحدا واحدا وسألتهم، لو وجدت هذا عبر بتعبير مختلف عن هذا، وهذا أبلغ، وهذا أدق في الوصف، وهذا أقل، والجميع يعبرون عن شيء واحد رأوه، فما بالكم بالتعبير عن معاني غيبية لا تدرك بالحواس؟ فإذا لن يترك الأمر لاختيار البشر أو إلى الرأي الذي يراه الإنسان أنه ينزه به الله عز وجل أو يصفه به أو يرى أن لا ينزه مثلا، فإنما كان الأمر كما هو مذهب أهل السنة والجماعة أمرا توقيفيا، لا نصف الله عز وجل إلا بموصف به نفسه، وما يجوز الاشتقاق نشتق، لكن المقصود هنا الآن هو ماذا؟ هو هذه الألفاظ التي يستخدمها المتكلمون والفلاسفة، والتي وقع في ذلك الإمام الماتن صاحب المتن أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، فإنه استخدم هذه العبارات، وهي ما في هذه الفقرة حين قال: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات أو كسائر المبدعات. فهو إذن استخدم عبارات نفى عن الله عز وجل شيء أمورا لم يرد نفيها في الكتاب ولا في السنة. فما هو موقف الناس العلماء السلف وغيرهم، ما موقفهم من أمثال هذه العبارات؟ يقول الشيخ هنا أن الناس لهم في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: طائفة فيها بإطلاق، يعني تقول نحن لا نستخدم هذه العبارات وننفي هذه العبارات نهائيا، أو ننفي ما دلت عليه هذه العبارات هكذا بإطلاق، وطائفة تثبتها، يقول لا نحن نثبت هذه العبارات أو نثبت نفيها سواء كانت سلبا أو إيجابا نثبتها، لأن المراد بها معنى حسن، المقصود بها تنزيه الله عز وجل، فلماذا ننفيها؟ والآخرون طبعا يقولون المقصود منها أنها تحتمل معنى غير لائق بالله عز وجل، فلماذا نثبتها؟ فهما قولان متقابلان متناقضان. وطائفة تفصل، وهم أتباع السلف، طائفة فرقة ثالثة تقول لا، هذه العبارات المستحدثة الجديدة نحن نفصل، لا ننفي بإطلاق ولا نثبت بإطلاق، بل نفصل في ذلك. ومن عمدة هؤلاء ومن أولهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه كما تعلمون لما وقعت الفتنة والقول بخلق القرآن وأخذ يؤخذ يؤتى به مقيدا بالأغلال ويؤتى بأئمة الاعتزال والبدع من الضررية والبكرية وأمثالها من الفرق الذين كانوا قد بيّنوا الأمر للخليفة وأن هذا على بدعة، يعني الإمام أحمد، فكانوا يسألون الإمام أحمد. الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ورحمه كان يضع قاعدة عامة في كل مناظرة تقريبا، في كل جلسة، كما رواه ابنه صالح وغيره، يضع قاعدة عامة ثم بعد ذلك يناقش على هذه القاعدة، يقول ائتوني بشيء من الكتاب والسنة. يا أحمد قل القرآن مخلوق، قال ائتوني بشيء من الكتاب والسنة، لا تقول كذا ائتوني بشيء من الكتاب والسنة، كل ما يجيبون لشيء يقول نحن نريد الكتاب والسنة دليل. فجاءه رجل من هؤلاء يدعى برغوث، سبق أن ذكرناه في مرة ماضية، هذا من المعتزلة من الجهلة، يدعى برغوث. برغوث هذا لا علم في الكتاب ولا علم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو رجل تعلم شيئا من كلام اليونان ومن فلسفة المجوس والصابئين، فأصبح يرى أن هذه الأمور العقلية كما يظن أعظم مما جاء في الكتاب والسنة وما عرفه السلف، ولهذا فإنه تصدى لمناظرة الإمام أحمد رحمه الله ليفحمه وليبين له أنه على خطأ. فقال له، قال برغوث: يا أحمد، يلزمك إن قلت إن القرآن غير مخلوق أن تثبت أن الله جسما. قال لماذا؟ أن الله جسم. قال لماذا؟ قال لأنه القرآن إذا كان غير مخلوق فإنه يكون عرض، والأعراض والأفعال لا تقوم إلا بالذوات أو بالأجسام. أيوة، أخذ من خلال الشوية فلسفات يونانية أخذ يقرر هذه القواعد ليفهم بها الإمام أحمد. فما تقول أن قال الإمام أحمد رحمه الله: أقول في ربي عز وجل أنه كما قال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأما الجسم فلا، وأمثاله فلا نقول فيه لا نفيا ولا إثباتا. لماذا؟ قال: لأن هذا شيء لم يبلغنا عن السلف، لم يأتي لا في كتاب ولا سنة، ولم يبلغنا عن السلف. يعني ما يلزمني شيء، لا يلزمك جسم ولا ما يلزم. أنا ما يلزمني، أنا أقول بما جاء في الكتاب والسنة وأقوال السلف. وهكذا استمر الأمر في أكثر المناظرات بهذا الشكل. فهذه كانت قاعدة عظيمة أرساها الإمام أحمد رحمه الله، وهو أخذها عن من قبله من العلماء ونقلوها لنا، وهي أننا في كل الألفاظ المحدثة المعاني، أو الألفاظ الجديدة التي تحتها معاني محدثة، فإننا لا ننفي ولا نثبت إلا ما جاء في الكتاب أو السنة أو أقوال السلف، وهذا هو الذي نستخدمه. وما عدا ذلك فإننا نستفصل: ماذا تريد أيها المسلم؟ ماذا تريد أيها الناس؟ فإن ذكر معنى حقا، إذا قال: أنا أريد بنفي الحدود، بنفي الغاية، بنفي الجهة، بنفي كذا، أن أنزه الله سبحانه وتعالى. أنا أنزه مثلا عن الحلول، عن الحركة، عن كذا، أقصد تنزيه الله سبحانه وتعالى عن أن يشابه المخلوقات. قلنا: المراد طيب، هدفك طيب، أنك تنزه الله، هذا هدف طيب، ولكن العبارة خطأ، عبارتك خطأ، فعليك أن تنزه الله بما نزه الله تعالى به نفسه، أو نزهه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تتعدى ذلك ولا تخرج عنه. وإن قال: أنا أقصد بنفي الانتقال ونفي الحركة مثلا أن الله لا ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة، قلنا: لا، أخطأت، هذا كلام أهل البدع، ينفون الحديث، يردون الحديث الصحيح الثابت المتواتر بأمثال هذه الجدليات العقليات التي لا أصل لها من الشرع. إذن لا، إذن أنت لفظك مبتدع ومعناك مبتدع، فنرد اللفظ ونرد المعنى معا. وهكذا هناك عبارات كثيرة تجدونها في كتب الكلام جميعا، أي كتاب من كتب الكلام تجدون هذه العبارات فيه. أي واحد تجالسه من أصحاب العقيدة، عقائد البدعية، أشعرية، اعتزالية، أيا كانت، فإنك لابد أن تجد هذه العبارات عنده. ويمكن أن تسأله أي واحد منهم، ممكن أن تسأله السؤال البسيط جدا الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ الجارية. الجارية أمة سوداء حبشية لا تعرف شيئا، لا تكاد تفهم شيء من الدين. فلهذا معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه لما كان على أمه نذر، نذرت أمه أن تعتق رقبة مؤمنة، يقول: فكانت له هذه الجارية الحبشية ترعى الغنم له، جارية عند معاوية ترعى الغنم، فعدى الذئب على الغنم فأخذ منها شاة. يقول معاوية رضي الله تعالى عنه: وأنا بشر آسف كما يأسف البشر، مع أنه صحابي رضي الله تعالى عنه، لكن حتى الصحابة بشر مثلنا يتأسف، فهو غضب وتألم: كيف تذهب هذه الشاة؟ كيف تتركين الذئب يأخذ هذه الشاة أيتها الجارية؟ قال: فصككتها صكة فندم، ضربها تلك الضربة فندم، فقال: ما المخرج؟ أمي عليها نذر عتق رقبة مؤمنة، فلما لا أعتق هذه الجارية؟ أحسن إليها مقابل أنني ضربتها. انظروا يا أخي، انظروا خلق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذه الأخلاق التي عندما نقول عقيدة الصحابة أو أخلاق الصحابة وإيمان الصحابة، لا نعني به مجرد الفهم النظري، بل نعني التخلق بأخلاقهم في كل شيء. استشعر الظلم، كيف ضربتها؟ ويريد أن يكفر عن هذه الضربة أو اللطمة بالعتق، بأن يعتقها. فيكون قد أرضى أمه وأعتق عنها ووفى بنذرها، ويكون قد أحسن إلى هذه المسكينة، لكن قال ما ندري هذه تجزي ولا ما تجزي، لأنها عجمية لا تكاد تفهم شيء، لا تفهم لغة عربية، لا تفهم شيء. والإسلام كما تعلمون ذلك الوقت يدخل فيها اليوم واحد بكرة يدخل واحد، الناس يدخلون في الإسلام، فهذه المرأة لا يدري ما حقيقة إيمانها، يمكن ما تجزي. فأخذ الجارية الأعجمية هذه وذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرح له القصة. يا رسول الله، إن أمي عليها عتق رقبة، وإن هذه الجارية ترعى لي الغنم، وإن الذئب قد عدى في الغنم فأخذ منها شاه، وأنا بشر كالبشر آسف كما يأسفون، فصككتها فكة، فهل تجزي في العتق؟ حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه، رواه الإمام أحمد في أكثر من موضع من المسند، رواه أيضا كثير من العلماء بخلاف ذلك، ولا شك في صحة هذا الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن ما هو الموضوع، ما هو المراد؟ المراد أن نرى هذه الجارية أهي مؤمنة أم غير مؤمنة. هنا في كلمة أيضا، يعني هل معنى مؤمنة أنها في درجة عالية من الإيمان، يعني نرى منزلتها من الإيمان، ولا إيش نرى؟ نرى هل هي مسلمة؟ المقصود هنا إيش؟ مسلمة. عتق رقبة مؤمنة، المقصود رقبة مسلمة، يعني مؤمن موحد أدي الصلوات، ليس المقصود درجة الإيمان، أنه لا يجزي رقبة إلا الذي جاء صفاته في الإيمان، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، لا، ما هو هذا المقصود. المقصود مسلمة، هم مسلمة على درجة تكفي لأن تدخل في هذه الملة، في عداد المسلمين، في أهل القبلة، ما هي تارك الصلاة، ما عندها شرك ترتكبه، مثل هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سألها أوضح سؤالين، هذا هو الشاهد، أوضح سؤالين في العقيدة، أوضح شيء ممكن تسأله أي واحد، يعني لو جيت واحد مرة بدوي أو ساذج أو عامي جدا جدا تسأله من هو محمد أو من رسول الله، يقول لك محمد يا أخي، ما في نقاش، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها أين الله؟ فقالت في السماء، وأشارت بإصبعه، قالت في السماء. أنا هذا السؤال الأول أجابت عليه بنجاح. السؤال الثاني قال من أنا؟ من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، يعني مسلمة، هذه من هذه الأمة مسلمة. ما هو المقصود يشهد لها بالإيمان؟ المقصود إيش؟ يحكم بإجزائها في العتق، هذا هو، أن عتقها يجزئ لأنها من هذه الأمة من المسلمين. فسألها أين الله وسألها من أنا. إذن من أعظم معرفة الله عز وجل أن يعرف كونه سبحانه وتعالى فوق المخلوقات. طيب نرجع لموضوعنا، لما يقولوا هذول الناس ايش يقولوا؟ قالوا وهو تعالى يتنزه عن المكان والزمان والجهة والأين، او يقال بلا أين ولا متى، ويذكرون في ذلك حديثا أثرا مكذوبا موضوعا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، افتروه عليه، يقولون أنه سأله رجل أين الله، فقال لا يقال لمن أين الأين أين، يعني كأنه معنى لا يقال لمن جعل المكان، خلق المكان الذي هو الأين وجعله أينا، أين الأين لا يقال له أين، يعني لا يسأل عن الله بالأين. فكثير من الناس يظن أن من تنزيه الله أنك لا تسأل عنه بأين. إذا قلت أين الله يقول استغفر الله يا شيخ، أنت تقول أن الله في جهة، تقول أن الله محصور، تقول أن الله كذا. أنا ما قلت محصور ولا قلت في جهة، هذا سؤال سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل أحد أعلم من الله، أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما يمكن. طيب فنقول إذن هو فوق المخلوقات، نضيف إلى ذلك عبارات من عندنا بلا مماسة ولا محاسة ولا انتقال ولا حركة، نقول لا، هذا هو الذي نحن نقول، هو سبحانه وتعالى في السماء، أي في العلو، في السماء أي في العلو فوق المخلوقات، كما أخبر يخافون ربهم من فوقهم إليه يصعد الكلم الطيب. وهكذا في حديث الإسراء لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن كان في ذلك المقام العظيم الذي يأتي إن شاء الله تعالى شرحه عما قريب. الأدلة كثيرة وعظيمة متواترة تعد بالآلاف كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة، أنها تعد بالآلاف على العلو من الآيات والأحاديث والبراهين العقلية والفطرية. فإذا هذا الذي هذا هو المقصود. يقول الشيخ في تعليل لماذا نستفصل ونتبين من القائل بهذه العبارات البدعية، يقول: لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال وإبهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية، فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي. ليس كل المتكلمين يأتي بهذه العبارات في نفس المعنى اللغوي، هذا مع أن المعاني اللغوية تتفاوت. لو أحلنا الأمر إلى مجرد اللغة، وهذه شبهة أيضا يجب أن نتنبه لها ما دمنا في موضوع الحديث عن الألفاظ، يقول بعض الناس: القرآن نزل بلسان عربي مبين ولغة العرب معروفة، فإذا أردنا أن نفهم القرآن في الصفات أو في غيرها فلنرجع لغة العرب. نقول هذا الكلام بإطلاق خطأ. لماذا؟ لأن مجرد الإحالة إلى اللغة إحالة إلى أوجه، إلى احتمالات لا ضابط لها. العرب لغة العرب أوسع اللغات، يقال إن للأسد 500 اسم وللشمس كذلك 500 أو 300، وهكذا كثير من الأشياء، فلغة واسعة. فإذا قلنا نفهم القرآن كما في لغة العرب، نجد الكلمة القرآنية أو النبوية لها عدة معاني في لغة العرب. إذا كيف نفهم القرآن؟ نقول: نرجع إلى فهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى فهم الصحابة، وإلى فهم السلف الصالح. فإذا فهم السلف الصالح، سواء كان ذلك فهما خاصا تناقلوه من عند أنفسهم، أو عن مرفوع، عن أثر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالفهم الذي فهموه نحن لا نتعدى، لأن عندهم اللغة وزيادة، أليس كذلك؟ هم الحجة في اللغة، لأنهم أفصح العرب. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم أفصح العرب، فهم عندهم لغة العرب، وعندهم زيادة، وهي ماذا؟ وهي الوحي الذي علمهم الله إياه وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، فعندهم اللغة والزيادة. فلا نعدل عن أي معنى أو كلام لفظ أو تعبير يفسرونه أو يقولونه أو يطلقونه، لا نعدل عنه إلى أي معنى آخر، وإن كان ذلك المعنى واردا وصحيحا وروده في لغة العرب. لاحظتم هذه القاعدة إن شاء الله؟ يقول: ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلا، يعني يرد على الطائفة التي تنفيها، نرد على الطائفة التي تنفي هذه الألفاظ بأنكم أيها النفاة تنفون بها حقا وباطلا. يعني لما واحد يقول أنا أنفي عن الله، أنفي عن الله الأعضاء والجهة، فيجي واحد يقول نحن ننفي هذا النفي، ننفي هذه العبارات، ننفي هذا النفي، فيكون نفى حقا ونفى باطلا في نفس الوقت، لأنه يحتمل نفى مراد ذلك وهو نفي التشبيه، إذا كان مراده حقا الاحتمال الصحيح وهو نفي التشبيه والتمثيل، ونفى معه أيضا المعنى الباطل وهو إنكار صفة العلو مثلا، فهو نفى حقا وباطلا معه. ويذكرون عن مثبتها ما لا يقولون به، يقولون إن من يثبت العلو مثلا لله سبحانه وتعالى فإنه يثبت له المكان أو الجهة أو كلام زي ما قلنا، كلام أنت ما قلته، يقول أنت تقول أن الله تعالى عن ذلك محصور، ما قلت أنت ما قلت ذلك، لكن بناء على الإثبات يقول إذن أنت تثبت ذلك، هذا هو. وبعض المثبتين، الطرف الآخر المثبتين، يقول لا نثبت هذه العبارات لأنها صحيحة، لأن فيها تنزيه لله عز وجل، لكن إذا أثبتها أثبت مع المعنى الصحيح الذي هو يريده المعنى الباطن الذي أيضا تحتمل، فإذا هي تحتمل حقا وباطلا، فالصحيح أننا نفصل فيها. فيقول ليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نفيا ولا إثباتا، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. يقول فالواجب، هذه القاعدة، فالواجب أن ينظر في هذا الباب، أعني باب الصفات، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه، وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يعتصم بها في الإثبات والنفي، فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني. نقول ليس كمثله شيء في النفي، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أي كلمة جاءت في القرآن أو استعمال فيه نفي لم في كما جاء في القرآن، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار مثلا، أي استعمال أو جملة أو أسلوب فيه نفي لم في عن الله عز وجل كما نفى. ونثبت ما أثبت في كتابه كاليد والوجه والنفس التي سيأتينا إن شاء الله بعضها، كما جاء أيضا في السنة مما ورد من النزول مثلا من القدم وغير ذلك من الأمور التي أولها أهل البدع. طيب، وأما الألفاظ القسم الثالث أو الآخر، يقول وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها، مثل ما قلنا عبارات مثلا كلمة الجسم، الجهة، لا تحل به الحوادث، يقول تنزه تعالى عن الحوادث، لا تحل به الحوادث، عبارة إيش؟ نفي الحركة، نفي الانتقال. قولهم لا تتغير أحواله، كلمات الناس يستخدمها من عندهم، يمكن يكون قصد بعضهم التنزيه، لا تتغير أحواله قصده نزه الله، لكن لو تجد بعض الناس يفهم منها إيه؟ أنه لا يغضب ولا يرضى. طيب، هل الغضب والرضا ثابت لله عز وجل أم لا؟ ثابت. إذن كيف نقول لا تتغير أحواله ونقصد بها أنه لا يغضب ولا يرضى؟ هنا خطأ. وأمثال ذلك العبارات التي يستعملها أهل البدع، فيقول لا تطلق حتى ينظر في مقصود قائلها، فإن كان معنى صحيحا قبل نقبل المعنى، لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص، ينبغي أن يعبر عنه بما ورد دون الألفاظ المجملة إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد. والحاجة بين ذلك، قال والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه إن لم يخاطب بها. إذا شئتم شيء من التفصيل في هذا، انظروا من هذا السنة الجزء الأول صفحة 258. ذكر شيخ الإسلام قصة الإمام أحمد مع برغوث، وذكر استخدام كلمة الجسم، وذكر القاعدة في أمثال هذه الألفاظ، ومنها نقل الشيخ هنا رحمه الله قريب من كلامه 1258 منهاج السنة النبوية في الرد في نقد كلام الشيعة القدرية أو القدرية الذي رد به على الرافض الحلي. مثل ماذا الحاجة؟ رجل أعجمي لا يفهم اللغة العربية شيء، نريد أن نعلمه ما يعرف به ربه عز وجل، ما يعرف من لغة العرب ولا كلمة، ونحن نريد أن نعلمه، لابد أن نعلمه بلغته بما يفهم، فنحن هنا في هذه الحالة سوف نترجم له المعنى بلغته، وبلا شك أن المعنى الذي في اللغة الأردية أو اليابانية أو الإنجليزية أن هذا المعنى يستخدم في حق المخلوقين طبعا، لأنهم هناك يستخدمون ذلك، وقد ينصرف ذهنه إلى أننا نصف الله بما يتصف به المخلوق، لكن نحن نبين هذا معنى مع قرائن، نأتي بقرينة تبين المراد، نوضح أن هذه المعنى هذا الكلام نحن نشرحه ونعبر لك عن الكلمة العربية التي وردت هذه الكلمة ولا يصح ورود غيرها، لكن نحن لكي نشرح لك المعنى فنبين لك أنه مقصود كذا وكذا. مثلا نقول ما معنى مثلا قل هو الله أحد، الله الصمد، ما معنى ذلك، ما معنى ليس كمثله شيء، بينها له بلغته، لكن نقول له الأصل أن الإنسان يستخدم ماذا اللغة العربية، لكن حتى هو لو شرحها لغيره يشرحها لهم مع القرائن بأنه أي لفظ نحن نستخدمه في حق المخلوق فإنه في حق الله سبحانه وتعالى غير ذلك، لكن المعنى المقصود هو أن نفي أن يكون لله تعالى مثيل، نفي التشبيه. وهكذا أحد الأخوان يقول ذكرت في جواب لك على سؤال عما إذا سئل طالب عن بعض الصفات هذا نقرأ الآن لأنه هذا الموضوع ما أريد أن نتجاوزه أكثر من مرتين حتى نفهم إن شاء الله. ويقول: ذكرت في جواب لك على سؤال عما إذا سئل طالب عن بعض الصفات التي لم يتعرض لذكرها القرآن ولا السنة كاللسان واللحية وغيرها بأنه إذا سئل هل لله كذا فإنه يجيب بلا أي ليس له. قد ذكر الشارح في شرح الفقرة 44 وتعالى عن الحدود والغايات إلى آخر الفقرة ذكر في المقدمة ما نصه، وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفسا ولا إثباته، وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. فقوله فليس لنا أن نصف إلى آخر قوله نفسا ولا إثباته يدل على أن المسؤول إذا أجاب مثلا ليس لله لسان أنه قد نفى ما لم ينفه الله عن نفسه، وخالف كلام الشارح في قوله ليس لنا ثم قوله نفيا أو إثباتا. فكأنك يا أخي قد جانبت الصواب في جوابك هذا وخالفت كلام الشارح هذا هذا ما لاح لي أثناء مراجعتي لشرح الفقرة، والله تعالى أعلم بالصواب. طيب فما قولكم؟ الكلام هو في مقامين، وإن شاء الله إذا وضحنا لكم الفرق تفهمون المراد. أن يأتي أحد فيثبت لله سبحانه وتعالى اللسان مثلا فنقول له لا ننفي ذلك، نقول لا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يثبت ذلك لنفسه في القرآن ولم يصح بذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم هذه القضية؟ طيب هذه قضية. في قضية أخرى وهو أن واحد يجي يقول أنا أنفي عن الله تعالى الجهة. أيوة هذا نقول له إيش؟ زي ما قلنا هنا إن شاء الله ما نسوي تجوبة، نقول له فصل ماذا تريد بالجهة؟ يقول أنا أريد بالجهة أن أنفي مشابهة الله تبارك وتعالى لشيء من مخلوقاته لأن المخلوقات لا تكون إلا في جهة. طيب تثبت علو الله؟ يقول نعم كيف أنا أثبت علو الله لكن أنا أنفي الجهة. نقول أنت هنا المعنى صواب ولكن الخطأ في اللفظ، فلا تستخدم هذه اللفظة لأنها لم ترد. وإن قال أنا أقصد بنفي الجهة نفي العلو فإلا نقول لا أخطأت في اللفظ وأخطأت في المعنى. في فرق زخيم بين هذه ولا لا؟ الفرق بينها هذه فيها إثبات شيء واضح أنه إما أن نجيب أنه ورد أو لم يرد، فهذا نحن نجيب ما دام ما ورد نقول لم يرد. لكن هذه الألفاظ المحتملة، الألفاظ التي تحتمل معنيين أحدهما حق والآخر صواب. ولهذا أنا لما مثلت ولما مثل الشارح طبعا ذكر ألفاظ لكن أنا مثلت لها كثير، ما ذكرنا اللسان، ما ذكرنا بعض الناس يقول الحنجرة أو اللهاء وكذا، ما ذكرنا هذا. لكن قلنا على سبيل الاستطراد أن لا ننزه الله أو لا ننفيها، حتى هي لا ننفيها كنفي بمعنى أن نقصد زيادة منا في التنزيه لكن ما نثبتها. إنما لما مثلنا بيش الحركة، الانتقال، العين، الجهة، أمثال ذلك من الألفاظ التي تحتمل معنيين حق وباطل. الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله هنا هل يقصد معنى باطلا؟ طبعا لا، لو من أئمة أهل السنة ويتكلم في عقيدة أهل السنة والجماعة ما يقصد معنى باطل. ولذلك هو يرى أن هذا زيادة في تنزيه الله أن ينفي عنه ما أنفاه هنا الأركان والأعضاء والأدوات والجوارح. لاحظتم؟ إذا فرق بين العبارات التي تحتمل معنى خطأ ومعنى صواب. فنقول من أطلق نفيها مخطئ، من أطلق إثباتها مخطئ. الصواب هو ماذا؟ التفصيل والسؤال. فرق بين هذه وبين إثبات صفة لله سبحانه وتعالى لم تثبت له بالنسبة أو بمجرد القياس على المخلوق. نقول الله يتكلم، نعم يتكلم، إذا نثبت اللسان هذا قياسا على المخلوق لأن المخلوق يتكلم باللسان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، تعالى عن مشابهة المخلوق ليس كمثله شيء. نقول ليس كمثله شيء، فهو تعالى أن يمثله شيء من خلقه. فأرجو أن تكون قد اتضحت للأخ إن شاء الله. طيب نكمل. Thank you. وراءه. نقف هنا إن شاء الله. الشيخ رحمه الله الذي هو الشارع يبين لنا مأخذ الإمام صاحب المتن الإمام أبي جعفر الطحاوي مأخذه في إطلاق هذه العبارات، أو يبرر له استخدام هذه العبارات مع أنها لم ترد. تعلمون أن نفاة الصفات يتهمون أتباع السلف الصالح دائما يتهمونهم بأنهم مشبهة مجسمة حشوية إلى آخره. ومن هذا الباب فأن الشيخ الإمام أبا جعفر الطحاوي رحمه الله يريد أن يرد عليهم وأن يسد هذا الباب وأن يقول نحن لسنا بمشبهة ولا بممثلة ولا يصدق علينا ما تتهموننا به. لتأكيد ذلك قال نحن نقول أنه تعالى عن الحدود والغايات والأدوات والحركات إلى آخر ما ذكر هنا من العبارات، وما يقول غيره من العلماء يقولون في مثل هذا المقام لا بقصد نفي ما تدل عليه أو إثبات ما تدل عليه هذه المعاني التي هي كما قلنا معاني محتملة للحق والباطل، لا يريدون نفي ما فيها من حق ولا إثبات ما فيها من باطل، إنما هم لهم مقصد آخر وهو بيان أننا لسنا مشبهة ولا مجسمة، لأن المشبهة المجسمة يثبتون هذه كما هي عند المخلوق. هذه زيادة من بعض العلماء، هذا يعني هذا نقول هذا المأخذ أو المبرر مع إيش؟ مع أننا نقول إن هذا خطأ، لكن لماذا وقعوا في هذا الخطأ؟ لماذا أرى يعني ما المعنى الذي قصدوه حتى وقعوا في ذلك؟ هذا هو المراد. فهو يقول الشيخ رحمه الله أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة، لكن إذا نمشي إلى الاستدراك، لكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حقا وباطلا، يعني جاء نفر من الشراح الذين شرحوا كلامه وهم كما قلنا الماتريدية يشرحون هذه العقيدة شرحا ماتريديا، فشرحوها على الاحتمال الخطأ لأن قلنا العبارات تحتمل، فهم شرحوها على الوجه الخطأ. إذن نحتاج هنا أن نقف عند المشبهة لنعرفهم ونعرف مذهبهم ونعرف فرقهم بلمحة موجزة. من هم هؤلاء المشبهة؟ مع معرفتنا جميعا بأن أهل السنة والجماعة ولله الحمد ليسوا ممثلة ولا مشبهة، بل هم يثبتون ما أثبته الله ورسوله مع نفي التمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يقولون بكيفية ولا بمثلية كما سيوضح فيما بعد إن شاء الله. نحن مع رسوخ هذا عندنا نريد أن نعرف إذن من هم المشبهة أو الممثلة الحقيقيون الذين ينطلق عليهم هذا الوصف وهذه المعرة وهذا الذم بحق وحقيقة. سبق أن أشرنا عند الفقرة 43 وهي عندما تحدثنا عن كون التشبيه غلو ومجاوزة للحد الحلقة الماضية، أن أول من أحدث التمثيل الذي يسمونه التشبيه في هذه الأمة هم من الروافض، وذلك لأنهم أخذوا دينهم عن اليهود. ولهذا نجد أن أكثر المشبهة هم الرافضة، الفرق التي يذكرها العلماء مثلا مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، الفرق بين الفرق مثلا، الملل واللحن، الفصل في الملل واللحن لابن حزم، هؤلاء يذكرون كلهم كل من كتب في الفرق، وكذلك الإمام أبو الحسين الملطي التنبيه والرد، يذكرون جميعا في الممثلة قدماء الروافض. ونحن نجيب كلمة قدماء الروافض لماذا؟ من ليش يقولنا قدماء الرافضة؟ لأن المتأخرين، أيوة المتأخرين صاروا معتزلة، المتأخرين من القرن الرابع وجاي وإلى اليوم، إلى اليوم الإمامية الاثني عشرية والزيدية هم في العقيدة ماذا؟ معتزلة في باب الأسماء والصفات، في باب القدر، هذا كنت كررناه. ولهذا قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية لما رد على الحلي هذا في كتابه منهاج الكرامة، رد عليه شيخ الإسلام منهاج السنة النبوية في نقض كلام إيش الشيعة القدرية أو الشيعة والقدرية، لأنه صارتا فرقة واحدة. فإذا الروافض قدماؤهم كانوا على ماذا؟ على التمثيل والتشبيه، ومتأخروهم على ماذا؟ على الاعتزال. يعني مثلا واحد منهم حي له شريط يمكن سمعتموه يقول إن أهل السنة مجسمة. لماذا؟ قال إن إمامهم الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة روى في المسند أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا أو إلى الأرض راكبا على حمار، والعياذ بالله. هل روى هذا الإمام أحمد؟ هل يمكن نتخيل أنه رواه؟ لا يمكن. لكن لأن هؤلاء ينفون الصفات فيقول نحن نتهم بأننا ننفي الصفات، نحن ننفي مثل هذا الكلام، هذا الكلام كذب، وهو ينفي الحق لا ينفي مثل هذا، هذا الكلام أصلا كذب. ولكن كما قال شيخ الإسلام الرافضة قوم به، مثل ما وصف عبد الله بن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، مثل ما وصف اليهود لأنهم قوم به. لما أن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اسألهم عني، قال ما تقولون في عبد الله؟ قالوا حبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا. قال أرأيتم من أسلم؟ قالوا معاذ الله، ما يمكن. فخرج عبد الله وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. يخترقون الأكاذيب، المقصود أنهم في القديم كانوا على عقيدة التمثيل التي هي التشبيه، وفي الأخير من القرن الرابع من النوبختي ونظرائه ثم وصاعدا أصبحوا معتزلة قدرية. إذا رجعنا إذن إلى أي كتاب من كتب الفرق مثل هذه التي ذكرنا أسماءها في باب المشبهة، من هم المشبهة؟ نجد أن أكثرهم هم من هؤلاء قدماء الروافض. نختبركم ثاني مرة، ذكرنا واحد منهم مشهور، أيوة هشام بن الحكم الرافض، في فرقة تسمى الهشامية من الرافضة، إمامها هشام بن الحكم الرافضي، هذا مشهور في القرن الثاني، مشهور بأنه يشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هذا من قدمائه. فرقته تسمى الهشامية، يعني يقول المشبهة من أقسامهم الروافض، والروافض فرق، من أقسام الروافض المشهور عنها هذا المذهب الهشامية. فرقة أخرى البيانية، نسبة إلى بيان ابن سمعان التميمي. إذن الهشامية البيانية كذلك يمثلون ويشبهون الله سبحانه وتعالى لخلقه. حلنا فرقة تسمى المغيرية، نسبة إلى المغيرة بن سعيد العجلي من بني عجل، هذا الرجل كان أيضا يقول إن ربه أو معبوده مثل الإنسان، له أعضاء وله جوارح والأيد وعين كالإنسان، يشبهه بالمخلوقات، وبعض يذكر طوله وعرضه وارتفاعه وكأنه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هم لا يتكلمون عن الله، عن معبود لهم يسمونه الله. إذن يعني هذه مثل هذه الفرق وغيرها من فرق الروافض، هذه هي أول من استخدمت واشتهر عنها التمثيل والتشبيه، وينسب إلى مقاتل أيضا مقاتل بن سليمان المفسر، والله أعلم بحقيقة ذلك، الله أعلم بصحة ذلك، لكن ينسب إلي على كل حال أنه كان يقول يعني اعفوني عن اللحية والفرج وما عدا ذلك فأنا أثبت، لكن الله أعلم لماذا نحن لا نطمئن بالجزم بصحته، لأنه رجل مفسر مشهور كبير له قدره، وإن كانت روايته ضعيفة وضعيف الرواية لكن لديه علم، وفي نفس الوقت لم ترد هذه العبارات عنه من طريق إمام الأئمة السلف، وإنما أوردتها كتب المقالات، وكتب المقالات مثلا من أقدمها كتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، هو ينقل غالبا عن المعتزلة وأمثالهم، هو كان أخبر بالمعتزلة وأمثالهم منه بأهل السنة، فيحتمل النقل إذن أن المعتزلة تذيفوا عليه. المهم أنه ما نتأكد، لكن هشام بن الحكم، بيان بن سمعان، المغيرة بن سعيد، هؤلاء متأكدون من ذلك، لأن مثلا الإمام بن قتيبة رحمه الله في كتابه عيون الأخبار يقول عن المغيرة بن سعيد إنه كان تبئيا، يقول كان تبئيا، وهذا هو مثل هذه العبارة تدلكم على صحة، لأنه الإمام بن قتيبة عالم مشهور أئمة السلف وكلامه وهو ثقة، فعندما يقول كان تبئيا نفهم من هذا أنه فعلا التشبيه الذي عند اليهود، عند عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أسس دين الرفض وابتدع هذه في ونسبها إلى الإسلام، أن هذا هو دينهم، وكانوا كما بينا كان عبد الله بن سبأ والسبائية ممثلة أو مجسمة أو أي استخدام، لأنهم هم الذين قالوا لأمير المؤمنين علي أنت الله أو أنت أنت، قال من أنا؟ قالوا أنت الله، فإذا هم يعتقدون أن الله تعالى عن ذلك علوم كبيرة يكون في صورة بشر، وهم يقولون أنه جاء في صورة علي، ولهذا لما قيل لعبد الله بن سبأ وهو منفي في بلاد فارس قيل إن علي قد قتل، ضحك قال والله لو جئتمونا بدماغه في صرة ما صدقنا، وإنما رفع كما رفع المسيح، رفع وإنه في السحاب، ولذلك منهم فرقة تسمى السحابية، وإنه في السحاب، وأن البرق هو صوته إذا ضربه، وأن الرعد هو صوته إذا تكلم، وهذا هو عقيدة هذه الفرقة. إذن هذا هو أصل مذهب التمثيل والتشبيه، الفرقة الأولى أو هو إيش؟ الرافضة. الفرقة الثانية التي ينسب إليها ذلك الكرامية، الكرامية أتباع ابن كرام، قيل عبد الله وقيل محمد، والأشهر له عبد الله بن كرام، هذا عاش في منتصف القرن، في القرن الثالث، توفي حوالي عام 250 قريبا، هذا كان هو أول من أسس المذهب الذي يقال إنه مجسمة أو كرامية، وإذا صح ما نسب إليه فكلامه في الجملة قريب مما نسب إلى الروافض، إلا أنه لم يكن هو رافضيا بل كان زاهدا متعبدا نافكا، لكن وقع في هذا الخطأ الذي هو التشبيه أو التمثيل، ومشهور عنهم أنهم مجسمة فيقال الكرامية المجسمة، ولهذا أعداء العقيدة السلفية كالكوثري مثلا وتلاميذه يقولون أن ابن تيمية على مذهب ابن كرام أو على مذهب الكرامية، وأن محمد عبد الوهاب على مذهب الكرامية، يعني من يثبت عقيدة السلف يجعلونه على مذهب الكرامية، قالوا لأنهم يثبتون الجسم، كيف الجسم؟ قالوا يثبتون أن لله يد وأن لله عين وأمثال ذلك، فالكرامية يقولون هو جسم لكن ليس كالأجسام، هذا إطلاقهم. أهل السنة والجماعة كما قلنا ونقلنا عن الإمام أحمد ماذا يقول، وهذا اللفظ ما ورد، لم يرد لا يعني إثباته ولا نفيه، فنحن لا نستخدمه، إن كان قصدهم بأنه جسم، إن أرادوا به معنى صحيح، هم مثلا أرادوا نثبت ذلك المعنى الصحيح، وإن أرادوا معنى باطلا ننفيه، لكن هذه اللفظة في الاستخدام نحن لا نستخدمها، فلهذا لا يرد على أهل السنة والجماعة أي تهمة بأنهم مجسمة، لأن هذه العبارة نفسها لا يقرونها ولا يستخدمونها. المقصود هو أن الطائفة الثانية من طوائف المشبهة بعد الرافضة هم الكرامية، وهؤلاء سيأتي تفصيل الكلام عنهم إن شاء الله في باب الإيمان، لأنهم أشهر ما يقال عنهم بعد هذه المسألة، مسألة الإيمان. الطائفة الثالثة قدماء الصوفية، قدماء الصوفية والنساك. والحقيقة أن الصوفية لو قلنا قدماءهم ومتأخروهم ما في ذلك خطأ، يعني لو قلنا أن الصوفية الغلاة القدماء منهم والمتأخرون هم على هذا المذهب فهذا الكلام صحيح. لكن عبارة الإمام أبي الحسن الأشعري يقول قدماء النساك، يعني يقصد الطائفة القديمة منهم، لأن هؤلاء كانوا يقولون إن الله تعالى يحل في مخلوقاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو يتحد بهم، وهذا إذن تمثيل وهذا تسبيح. ويقول أحدهم إنه عانق ربه، أو أنه رأى، أو أنه صافح، إلى آخر ما يدل على أن هؤلاء ليسوا على ملة الإسلام، لأن علماء الملة اتفقوا على أن من يقول بالحلول أو الاتحاد أو التمثيل أو التشبيه أن الله يشبه خلقه فإنه كافر، لا شك عند الجميع، إلا من قال بهذا القول وهو ليس من هذه الأمة، لكن الأمة مجمعة على تكفير ذلك. فكانت طائفة وما تزال طائفة من الصوفية يطلقون ذلك، ولو أن المجال واسع الآن لفصلنا القول في هذه المسألة كيف نشأت ولماذا يقولون أو لماذا جاءتهم هذه الشبهة في الحلول، وكيف أن المتأخرين منهم متأخرين مثل عبد الغني النابلسي، هذا توفي بعد 1143 مثلا، وكذلك عبد الكريم الجيلي أو عبد الكريم الجيلاني وأمثالهم متأخرون ولكنهم على هذه العقيدة الباطلة، حتى أنه ينسبوا إلى الجيلي، وهذا حتى كلهم في قصائدهم التي ناظروا بها أو ماثلوا بها قصيدة ابن الفارض التائية يقول وما الكلب، وهذا الجيل أعوذ بالله هذا المجرم، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيستي والعياذ بالله، هذا يعدونه من الأئمة من الأقطاب، وله كتاب اسمه الإنسان الكامل، كتاب كبير، ويقول هذا أعظم الذين كانوا من الأقطاب في المتأخرين، يقول إن الكلب والخنزير إلهه وأن الله راهب في كنيسة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن هذه طائفة، نحن الآن لا ليس مرادنا التفصيل ولكن الإشارة إلى أن المشبهة طوائف، المشبهة الذين أشار إليهم الشيخ والمثلة طوائف، منهم إذن فرق من الرافضة وهم معظم قدمائهم، ومنهم الكرامية في بعض أقوالهم أو لوازم أقوالهم، والطائفة الثالثة هم الصوفية أو كما سماهم الشيخ الأشعري النساك، هؤلاء هذه الثلاثة الفرق. ويوجد أشخاص بأعيانهم اشتهروا بذلك، وهم كما قلنا في الأول ثلاثة، أكثر أشهر من اشتهر من الأشخاص بذلك ثلاثة، مقاتل بن سليمان، وهذا الله أعلم بنسبة ذلك إليه، والثاني هشام بن الحكم الرافضي، وهذا دخل تقدم الحديث عنه ضمن الرافضة، والثالث هو الذي ذكره هنا لأنه مشهور، وهو داود الجواربي، كداود الجواربي. نعم مين؟ عبد الغني النابلسي. نعم أيوه، هو له تأليف، له قيل إنها 500 مؤلف وقيل إنها 200، ومنها هذا، له كتب كثيرة، ويعني سؤال الأهزال، يعني تتعجب كيف يؤلف في الحديث وفي الرجال ثم يكون على عقيدة ابن عربي في الحلول الاتحاد، لكن هذا هو الواقع، يعني له كتب، له أكثر من 50 رسالة ما بين صغيرة وكبيرة في وحدة الوجود خاصة عبد الغني النابلسي، بالإضافة إلى ما له من كتب في الحديث وفي اللغة وفي تعبير المنام، يعني نحن نعجب عقلا لهذا، لكن هو واقع، وهو دليل على أن الأمة انحرفت في تلك العصور انحرافات عميقة جذورها بعيدة، حتى أنه أدمن الإقامة عند قبر ابن عربي وكان مداوما عنده حتى مات ودفن بجوار ابن عربي والعياذ بالله، من شدة تعلقه بمذهب هذا الكافر الملحد محي الدين كما يسمى هو، وهو مميته مميت دينه، لا يميت دين الإسلام، ابن عربي. المقصود أن داود الجواربي هذا ننبه أولا إلى صحة اسمه، الجواربي نسبة إلى إيش؟ الجوارب نسميه الشراب، دورك ها؟ الجواربي، هذا هو الاسم الصحيح. إذا وجدتم داود الحواري كما قال هنا في الفرق أو الجواري في منهاج السنة تجدونه في المطبع مكتوب داود الجواهري برضو، فهو لا هو جواهري ولا هو جواري ولا حواري، وإنما هو الجواربي نسبة إلى الجوارب. إذا أردتم ترجمته تجدونها في اللسان، لسان الميزان الجزء الثاني صفحة 427. طبعا اللسان هو فيه الميزان وزيادة، الميزان 2 الجزء الثاني صفحة 32. الذهبي رحمه الله قال في الميزان: داود الجواربي رأس في الرافضة والتجسيم، أو رأس في الرفض والتجسيم. إذن داود على شاكلة من؟ هشام ابن الحكم، رفض وتمثيل وتشبيه جمع بينهما. الإمام المعروف المحدث الثقة يزيد بن هارون رحمه الله يقول، نقل عنه الذهبي يقول: الجواربي والمريسي كافران. بشر ابن غياث المريسي أو المريسي قال: الجواربي والمريسي كافران. ثم ذكر مثلا كما يقول عنه، ثم ضرب مثلا لداود. داود هذا كان مدينة واصل، مدينة بنيت في جنوب العراق. يقول يزيد بن هارون: إنما مثله داود الجواربي هذا كما انما هو رجل كانوا طائفه كانوا في سفينه فعبروا جسر واسط، عبروا جسر واسط فسقطوا في البحر في النهر يعني، فخرج وكان معهم داود لكن معهم، فخرج شيطان من البحر فقال: انا داود الجوارب. يعني هو ما يقصد انه هذا، يعني يقول انه هذه حقيقته، هو طاحت بهم السفينه وكان فيها داود ثم خرج بعد فترة. وإذا داود يجيب هذا البدع يجيب هذا الضلال من فين جابها؟ قال يزيد بن هارون وهم من الأئمة الثقات المشهورين، قال: هذا داود الجواربي غرق مات، فهذا شيطان تصور في صورته وخرج ليضل الناس ويقول: أنا داود الجواربي. وهو يعني إيش مقصود؟ هو المثال. لذلك يقول الذهبي رحمه الله ضرب مثلا، يعني ما هو الحقيقة، لكن لما رأوا أنه من بعد وقعت له هذه الواقعة أصبح يهدي بهذه الأقوال الضالة، فيقول إن ربه إن معبوده جسم جثة أعضاء إلى آخر ما ذكره عنه العلماء. وممن ذكر عنه ذلك ابن حزم في الملل والنحل، وكذلك البغدادي في الفرق بين الفرق، وأيضا ذكره في مقالات الإسلاميين، وما ذكر ما أشرنا إليه في اللسان وفي الميزان. هم ذكروا طبعا في اللسان ذكر كلام ابن حزم وهو موجود، نقلوا عنه هذا المذهب، هذا الرجل الخبيث نقلوا عنه هذا المذهب الخبيث: تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإذا نعيد العبارة من أولها: والشيخ رحمه الله أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة، أي على الأصناف التي ذكرناها الآن وعرفتموها، إلى أن يقول: فالمعنى الذي أراده الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق، المعنى الذي أراده الشيخ حق كما ذكرنا ووضحنا، ولكن حدث بعده من أدخل في عموم نفسه حقا وباطلا فيحتاج إلى بيان، أو فيحتاج إلى بيان ذلك، وهو أن السلف نبدأ نقطة نقطة. بيان إيش؟ بيان كلمة الحد. قال الإمام الطحاوي: وتعالى عن الحدود والغاية. نأخذها إذا كلمة كلمة فنبين ذلك. أولا الحد، السلف يقول: إن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدا، وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته. قال أبو داود الطيالسي: كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون، ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر. القضية هنا، الإشكال البسيط عندنا هنا، هو نسبة هذا القول إلى أبي داود الطيالسي. هو الشيخ لم يشر أين ذكره، ولا ذكر ذلك هذا الشيخ المحقق، وأنا ما استطعت أنني أجد في أي كتاب ذكره أبو داود الطيالسي. لكن الكلام مع بقاء الموضوع مفتوحا للبحث إن شاء الله، لكن الكلام نفسه أن سفيان وشعبة وحماد وهؤلاء الأئمة لا يشبهون ولا يمثلون ولا يحدون أمثال هذه العبارات، هذا موجود بكثرة، موجود ومنقول. ونعطيكم أو أشمل مرجع في ذلك هو كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المسمى الحموية الكبرى، الحموية الكبرى، لأن الفتوى الحموية المعروفة هذه تسمى الصغرى لأنه أضاف إليها كلاما جديدا ونقولا طويلة فسميت الحموية الكبرى. هذه موجودة في أول الجزء الخامس، المجلد الخامس من مجموع الفتاوى، في أول مجلد الخامس ذكر شيخ الإسلام هنالك نقولا طويلة عن عدد من الأئمة الذين ينقلون عن السلف بالسند، مثل الهروي، مثل أبي عبد الرحمن السلمي، مثل أبي الشيخ الأصبهاني، مثل ابن عبد البر، مثل ابن زملين، مثل كثير ممن يحضرنا ولا يحضرنا ذكر أسمائهم. ومن هؤلاء من نقل توسع في ذلك أيضا الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، نقل عن عدد كبير ما يدل على هذا. إنما هنا هذه الكلمة التي هي زيادة هنا والتي هي الشاهد لما يريد الشيخ، وهي كلمة الحد، كانوا لا يحدون. لاحظتم كيف؟ ما معنى أن السلف كانوا لا يحدون أو لا يثبتون الحد؟ يعني يرغون الحديث ويقولون بلا كيف، وإذا سئلوا قالوا بالأثر. يقول الشيخ وسيأتي في كلام الشيخ وقد أعجز خلقه عن الإحاطة به، هذا سيأتي ونشرحه إن شاء الله. فعلم أن مراده أن الله تعالى أن الله يتعالى عن أن يحيط أحد بحده، يعني يقول إن مراد الشارع في نفي الحد عن الله أن الله تعالى سبحانه يتعالى أن يحيط أحد بحده، أي أن يحيط أحد بصفته بكيفيته. لأن المعنى إذا ذكرنا العبارة كلها تتضح ونلخصها إن شاء الله، لأن المعنى أنه متميز عن خلقه، الله تعالى متميز عن خلقه، منفصل عنهم، مباين لهم. ولهذا يقول السلف الصالح وأنه تعالى فوق عرشه بذاته بائن من خلقه. طيب ممكن تعترض تقول ما دوبك تقول ما نستعمل العبارات اللي ما جاءت، نقول ها هنا هذا يدخل في ايش؟ هذا يدخل فيما قاله الشيخ هنا، وهو عند الحاجة مع قرائن تبين المراد. لماذا احتجنا أن نقول بذاته كما قال ذلك الإمام ابن أبي زيد القيرواني في مقدمة الرسالة، قال وهو على عرشه المجيد بذاته. لماذا قلنا بذاته؟ لأن من الناس من يقول وهو على عرشه، يقول هو على عرشه وهو في الأرض، إيش الدليل؟ قال وهو الله في السماوات وفي الأرض. كيف؟ قال هو في السماوات وفي الأرض، يعني هو هنا وهنا، هو فوق العرش وفي الأرض. لا هذا فهمك خطأ، هذا فهمك خطأ للآية. وهو الله في السماوات وفي الأرض، هو الله الإله المعبود، الله معناه إيش؟ المعبود في السماوات وفي الأرض. لكن أما إذا جينا عند الأين، أين الله؟ هنقول في الأرض، وإنما هو في السماء. حصل إشكالات مثل هذا عند الحلولية وعند أمثالهم، فهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قالوا معناه أنه في الأرض موجود وفي السماء موجود. لا، وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود، فيها تشبيه، فيها ما فيه، واضح. المهم هذه خفيت عليهم، فاحتاج السلف إلى إيضاح ذلك، فقالوا بذاته. قالوا إيش؟ وهو على عرشه بذاته، وهو مع مخلوقاته بعلمه، يعني هنا صار في مقابلة، وهو معكم أينما كنتم. يا أخي يقول معنا الله تعالى وهو معكم أينما كنتم، يقول إيش؟ بعلمه، بعلمه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يقول له اقرأ الآيات من أولها إلى آخرها تشوف. ولقد خلقنا الإنسان وإيش؟ ونعلم، إذا الآيات في العلم. ثم بعدين قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ، والظرف متعلق بالفعل، إذ يتلقى المتلقيان، فالملكان هما اللذان يكونان ها هنا لأخذ روحه، أتلقى المتلقيان. إذن الله مع المخلوق بعلمه وبملائكته، لكن بذاته وعلى العرش. إذن هنا هنا غرض صحيح ومعنى صحيح أراده السلف لماذا؟ ليزيلوا اللب عن العبارات التي هي حق لكن يستخدمها أعداء المذهب الصحيح أو المخالفون أهل البدع في معنى باطل فتوضح، ووضحوها أكثر فقالوا بائن من خلقه، بائن من خلقه، حتى يوضح الزيادة أنه سبحانه وتعالى ليس حالا في هذه المخلوقات ولا هي حالة فيه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم يقول المعنى أنه متميز منفصل مباين إلى آخره، ويستشهد بكلام الإمام المعروف عبد الله المبارك، يقول سئل عبد الله المبارك بما نعرف ربنا، قال بأنه على العرش بائن من خلقه، بائن من خلقه. قيل بحد، قال بحد. قيل بحد، قال بحد. انتهى. طيب كيف نحن ننفي الحد هنا؟ نقول قال بعض السلف بحد. يقول ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، هذا معنى واحد. المعنى الأول هو ما يتميز به الشيء وينفصل به عن غيره، والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم بهم، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنى، المعنى الأول للحد، لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا. كل مسلم لا يجوز أن ينازع في هذا الشيء، بمعنى أننا نثبت الحد لله سبحانه وتعالى، أي نثبت أنه سبحانه وتعالى مباين للخلق منفصل عنهم، ليس شيء من الخلق في ذاته وليس شيء منه أو ذاته وليس في المخلوقات. إذا بهذا المعنى نقول كلمة الحد نقولها، ونعم لم في هذا المعنى، يعني فإذا قلنا بحد ومقصودنا أنه بمباينة، نعم، أو لم فيه لنقول أنه مباين، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته، ليس وراء نفي معنى الحد بمعنى نفي المباينة إلا نفي وجود الله سبحانه وتعالى ونفي حقيقته، لأنهم إذا قالوا لا داخل العالم ولا خارجه هذا معدوم، هذا ليس بموجود بل هو معدوم. وأما الحد بمعنى العلم، لاحظتم الحد الأول بمعنى المباينة، والحد الثاني بمعنى ايه؟ بمعنى العلم، بمعنى القول، بمعنى الصفة، وهو أن يحده العباد، فهذا منتفل بلا منازعة بين أهل السنة. إذن ورد عن الإمام أحمد وعن عبد الله بن مبارك وعن إسحاق بن راهوي وعن غيرهم من أئمة السلف عبارات فيها إثبات الحد وعبارات فيها نفي الحد، يعني لو كنا على الطريقة التعليمية والأكاديمية زي ما يسموها، وسألكم واحد قال سؤال صيغته هكذا، ورد عن الإمام أحمد وابن مبارك وابن راهوي وغيرهم من السلف إثبات الحد لله تعالى، وورد عنهم أيضا نفي الحد عن الله تبارك وتعالى، فكيف توفق بين ذلك أو كيف تجيب على ذلك؟ هذا ببساطة يعني سؤال. الجواب عليه أن نقول الحج له معنيان، المعنى الأول معنى المباينة والانفصال، وهذا هو مراد من أثبته، فإذا قالوا بحد النعم أي نثبت أن الله على العرش بحد، أي بمباينة وانفصال عن المخلوقات، لأن المخلوقات محدودة بلا شك، المخلوقات محدودة لها نهاية، وهو سبحانه وتعالى لا يحل فيها ولا تحل فيه. والمعنى الآخر هو معنى إيه؟ العلم أو القول أو الصفة، وهو المعنى المنفي. هل يحده المخلوقون؟ ومرادهم بقولهم ليس له حد أي أن المخلوقين لا يستطيعون أن يحدوا الله سبحانه وتعالى، أي أن يعلموا له حدا، بمعنى أن يعلموا له كيفية أو يعلموا له صفة، لأن عقولهم تتقاصر عن ذلك. إذن هل هناك تناقض في كلام السلف؟ لا يتناقضون رضي الله تعالى عنهم، هم أعلم الناس وأثبت الناس وأوثق الناس، ولكن المسألة أن كلمة الحد لها معنى يعني. قال أبو القاسم القشيري في رسالته، أبو القاسم القشيري صاحب الرسالة، ندير نكمل إن شاء الله، الرسالة هذه من أقدم كتب الصوفية، الكتب المؤلفة في شرح أحوال أهل التصوف، من أقدم الكتب الصوفية كتاب اللمع، أقدم منها كتاب اللمع للطوسي، للسراج أو سراج الدين أو الطوسي. هذا توفي قبيل نهاية القرن الرابع، اللمع. ثم تلاه القشيري فألف كتاب الرسالة، ينقل على أئمة الصوفية، عن الجنيد، عن سهل بن عبد الله، عن رويم، عن المحاسبي، عن أمثالهم العبارات ما يقولون. وهؤلاء كانوا، أو بعضهم أو كثير منهم كما ينقل عن الجنيد وغيره، كانوا يظهرون عبارات السلف الصالح، يظهرون عبارات السلف الصالح في الأسماء والصفات، لأنهم كانوا ينتسبون إلى أهل الحديث إما حقيقة وإما ادعاء، والله تعالى أعلم بالبواطن، لكن كان منهم من ينتسب إلى أهل الحديث وإلى أهل السنة، إلى الحنابلة، يعني يقول نحن حنابلة، نحن على مذهب الإمام أحمد في العقيدة، ولكن نحن مش نهتم بالتربية، بالتربية وبالتزكية وبالأذكار وبالأوراد، لكن في باب الصفات نحن في على عقيدة الإمام أحمد. وهؤلاء ها منهم القشيري ينقل عن الشيخ أبي عبد الرحمن السلمي. أبو عبد الرحمن السلمي هو من الطبقة التي أقدم من طبقة القشيري، وهو الذي ألف في التصوف وفي غيره. هو رجل من الناحية الحديثية رجل وضاع وكذاب وضاع، ولكن من عند الصوفية إمام جليل معتبر لا يدانيه في رتبته عندهم إلا قليل. وهو ناقل، هو ينقل بالسند عن أئمة التصوف، نحن ما نأخذ منه الحديث، لكن نقوله عن أئمة الصوفية قد تنقل على أنه رجل من الصوفية يكتب عنهم. ولهم من الكتب المطبوعة مثلا كتاب الملامية أو الملامتية. يقول سمعت أبو منصور ما لا دخل فيها العنبري إلى أن يصل إلى سهل بن عبد الله التستري، وهو الإمام المتصوف المشهور. يقول وقد سئل عن ذات الله فقال ذات الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا، وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول، وتراه العيون في العقبة ظاهرا في ملكه وقدرته، وقد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته ودلهم عليه بآياته، فالقلوب تعرفه والعيون لا تدركه، ينظر إليه المؤمن بالأبصار يعني يوم القيامة من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. هذا الكلام يسوقه القشيري لغرض، ويسوقه الشارح هنا لغرض. القشيري يسوق هذا الكلام ليدلل على أن أئمة التصوف هم في العقيدة على مذهب السلف، هذا هو مقصوده. ويقول هؤلاء مثل ما نقل عن السلف من العبارات هم ينقلون، ولذلك تجدون هذه العبارات أن ذات الله تعالى موصوفة بالعلم، يعني نصفها بالعلم، مو مقصود يعني مجرد إثبات صفة العلم لله، لا، لكن توصف بالعلم، أي نحن نعتقد في الله عز وجل صفات من خلال العلم، يعني من خلال ما يردنا في الكتاب أو في السنة، وليست بالرأي، وإنما يوصف الله بالعلم يعني بالدليل، والله أعلم. هذا الظاهر يعني العبارة، غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنيا، كلام طيب نأخذ من معاني القرآن، وهي موجودة بحقائق الإيمان، يعني وجودها ثابت بحقائق الإيمان في القلب، من غير حد، من غير حد ولا إحاطة ولا حلول. سهل يريد أن يقول نحن معاشر الصوفية وأئمة الصوفية نحن لسنا حلولية ولا اتحادية، فهو ومشايخه وطبقتهم ومن قبلهم كالجنيد والمحاسبي وأمثاله نحن على مذهب السنة ونحن نصف الله بهذا الشيء، وينقل ذلك القشيري عنه لهذا الغرض. الشارح ينقل هذا الكلام لغرض إيش؟ ليقول لك إن السلف ورد عنهم الحد، إثبات الحد، وورد عنهم نفي الحد. هذا يعني هذا هو المقصود. نحن قلنا إنه يوجد نقول غير هذا، يعني نحن لسنا في حاجة إلى هذا النقل، والكلام حق، نعم ورد عن السلف إثبات الحد وورد عنهم نفي الحد. وأنا أخيركم إلى مرجع ذكر نقولا كثيرة، هو ميزته أنه جامع، نقل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وهو تعليقات الشيخ سليمان بن سحمان رحمة الله عليه على كتاب لوامع الأنوار البهية الجزء الأول صفحة 201. نعم 201. ولو كان المقام يعني ترفع كان ذكرنا، لكن لا إن شئتم إن شاء الله نجيب بعض النصوص فلا بأس، لكن ترجعونها. المقصود أنه هناك ذكر الشيخ بن سحمان رحمة الله عليه نقولا كثيرة في أنه ورد عن السلف إثبات الحد وورد عنهم نفي الحد. هل في كلامهم تناقض؟ نقول لا. لماذا؟ الحد الذي أثبتوه بمعنى إثبات المباينة والانفصال والتميز، يعني نفي الحلول والممازجة والاتحاد بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه. وما نفوه قالوا نثبت لله الصفات من غير حد، فالمقصود من غير كيفية، من غير صفة يعلمها البشر، من غير حد يحده البشر أو يحده الإدراك البشري. إذن الكلمة هو بحسب المعنى، وهذا يعني هذا كلام يدلل على صحة ما ذهب إليه الشارح من جهة أن الإمام الطحاوي رحمه الله أطلق النفي، أليس كذلك؟ وأطلق النفي قال وتعالى عن الحدود. طيب كيف تطلق والعبارة تحتمل الحق وتحتمل الباطل؟ يجي واحد مبطل ويقول أنه ينفي الحد بمعنى ينفي المباينة، وهذا ما وقع عن بعض الشراح، فقالوا إن الإمام الطحاوي ينفي الحد، قال تعالى عن الحدود، إذن هو يقول إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، أو إنه في كل مكان لأنه نفى عنه الحدود. فإذن هذا الخطأ الذي في فهم العبارة جاء نتيجة استخدام لفظة محتملة، والألفاظ المحتملة لا تستخدم مثل ما قلنا إلا ومعناها مبين أو مفصل. فإذا احتجنا أن نستخدم عبارة غير ما ورد في الكتاب والسنة لا نستخدمها إلا مفصلة أو مبينة. فلما أرادوا أن يوضحوا أن الله تعالى فوق العرش وينفو الحلول والممازجة بينه وبين خلقه قالوا لماذا؟ بحد، هو فوق العرش كما قال البار بائن من خلقه بحد، هذا مقصود، يعني بمباينة بانفصال إلى آخر. وفي مقام أنهم يريدون أن يقولوا إن الله سبحانه وتعالى لا يدرك، لأنه مثلا الحد في اصطلاح المناطقة هو إيش؟ هو التعريف، يقول لك ما حد الإنسان، يعني ما تعريفه، ما حقيقته. تجد في كل علم حده يعني إيش؟ تعريفه أو صفته أو ما أشبه ذلك، هذا تابع للمعنى الثاني أو مشتق منه. فبهذا المعنى لا يعلم أحد، أو لأن من غير حد ولا إحاطة ولا حلول، أي من غير كيفية، من غير معرفة يعرفها البشر أو يطلع عليها البشر فيما يتعلق بذاته سبحانه وتعالى، وإنما هي موقوفة بالعلم، أي عن طريق الخبر الغيبي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وتراه العيون في العقبة، يعني في الآخرة، يقول ظاهرا في ملكه وقدرته وقد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته. أيضا معاني صحيحة وردت في الكتاب وفي السنة، يريد أن يقول نحن على هذا المذهب الصحيح، وهو أن الله سبحانه وتعالى الأدلة الشاهدة عليه في ملكه وفي قدرته ظاهرة، أما ذاته سبحانه وتعالى فقد حجبها وحجب الخلق عن معرفتها. يقول حجب الخلق عن معرفة كل ذاته ودلهم عليه بآياته، الليل والنهار وكافة المخلوقات، فالقلوب تعرفه سبحانه وتعالى والعيون لا تدركه. ثم قال ينظر إليه المؤمن أو المؤمنون بالأبصار، يعني في العقبة، تراه العيون في العقبة كما قال، من غير إحاطة ولا إدراك نهاية، كما قال عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فكأنه يشرح هذه المعاني القرآنية الصحيحة، هذه الآيات يشرحها ويعبر عنها بمعاني بألفاظ من عنده، ويقول إننا لم نخرج عن مدخل.